لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. عبس وتولى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الله أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما فأنت عنه تنهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. نعم في صحف مكرمة. نعم مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. نعم من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم قتل الإنسان ما أكفره. الله من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبت نا فيها حبا وعنبا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شاء

أكبر. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء صدق الله العظيم.